مدرس يسأل عن حد التعزير بالنسبة للطلبة في فصل الدراسة، وعلى أي سبب يجوز له ضرب وتعذير الطلبة، لأنه يشتكي من أنه أحيانا يعزر بضرب الطلبة انتصار نفسي كي يرضي الطلبة عن السخرية منه ويسخر منك ليه؟ ما أنا مدرس، أنا مدرس. اللي بيحصل إن واحد طبعا قبل ما كنا مدرسين كنا طلبة، أول ما المدرس بيخش الفصل أو المحاضرة أو ما إلى ذلك، الطلبة اللي قاعدين بيحللوه، بيحلوا شخصيته. لو تلاقوه مثلا له مثلا حركة معينة كده، هاي واهي بقى مدخله إيه الحركة دي، يستقفوه بقى بالحركة دي بقى. فرضا مثلا بيهمس براسه كده أو بيعمل إيده كده مثلا، أو مثلا بيعمل شفته حركة، أو مثلا عنده لازمة بطريقة معينة يمسكه له دي بقى، يبقى هي دي. طيب لو تلاقوه ضعيف في المادة، يعني ضعيف في المادة إن مثلا يقول وأن تصوموا خير لكم مثلا، وأن تصوموا خير لكم ده مصدر مؤول ويكون مبتدأ، خير لكم خبر، يجي طالب ممكن يا أستاذ مصدر مؤول ده يبقى هو الخبر؟ يقول آه ممكن. يجي طالب ثاني ليه يا أستاذ ينفع ده مصدر مؤول إزاي يبقى هو الخبر يا أستاذ؟ بيفقوا يناقشوا زميلكم ده كلامه بالفعل جيد، فيظهر قدام الأول إنه إيه؟ إنه مضطرب. لو اضطرب المدرس قدام الطلبة ضاع، ضاع انتهت. الحاجة اللي بعد كده إن هو بيبقى المدرس اللي هو بيسموه منشي اللي هو جف برضك، ده الطلبة بيشوفهم أي ثغرة علشان يقلبوه برضك بالمصالح بتاعهم. خد بالك، أي ثغرة ممكن طالب يقوم ضارب زميله مثلا، أو مثلا يقوم قرصه أستاذ، طبعا بقى منشي بقى وكيشير وبالكلام، سمعت يا أستاذ؟ نعم. ده قرص، قرصه ليه؟ عشان معلش يا أستاذ عشان هو عضني، عضت ليه؟ عشان ويبدأ بقى يخش بقى فين بقى؟ في حدوته. يبقى هم استطاع الأولاد إن هم يطلعوه منين؟ من التنشنة بتاعته دي، واخد بالك إزاي؟ يحاولوا بعيد، يرموه بعيد، واخد بالك ازاي؟ يرموه بعيد. احنا كنا طلبه وعارفين يعني الايه السكك والحوار والحاجات ديت يعني، واخد بالك. فطبعا المدرس ينبغي ان يكون متسقا في ملابسه دون تكلف، دون تكلف. يعني مثلا ما ينفعش ان يكون بنطلون رجل اطول من رجل، ما ينفعش. ما ينفعش مثلا ان هو من غير ما ياخد باله ومستعجل حط البنطلون في الشراب، يعني هو كان عاوز يلبس الشراب فالبنطلون دخل تحت الشراب مش واخد باله، دخل الفصل بهذه الصوره، واخد بالك ازاي؟ ما ينفعش مثلا مش واخد باله لبس الشراب فرده وفرده، واخد بالك ازاي؟ طبعا المسائل ديت مهمه جدا، يبقى حريص عليه، يبقى حريص جدا ان هو المظهر الخارجي طبعا مش معناه يبقى مطقم بقى ويبقى لون القميص ده مش عارف ايه، لا مش ديت. الحاجات اللي هي الفجة يبتعد عنها، الحاجات الفجة يبتعد عنها، دي أول حاجة لابد يعمل. الحاجة الثانية لابد أن يكون متمكنا، أنا أتكلم عن الأسباب المادية، أن يكون متمكنا في مادته. النهاردة هو مثلا هيشرح لهم إيه؟ مثلا هو هيشرح لهم مدرس إيه؟ اختار مدرس إيه مثلا؟ رياضيات. هيشرح لهم مثلا نظرية فيثاغورس. طيب يبدأ إزاي؟ الأول يقرأ في كتب الترجمة والتاريخ، من هو فيثاغورث؟ روماني ولا إغريقي؟ طب البيئة اللي عاش فيها فيثاغورث؟ طب إيه النظرية بتاعته؟ طيب جابها إزاي؟ اكتشفها إزاي؟ دي الإطار المعرفي لدرس الرياضة. يقرأ الحاجات دي كلها ولما يخش الدرس يكتب نظرية فيثاغورث. يا أولاد أنا النهاردة حدثكم بقى كلام بس مش في الرياضة، كلام حلو في الحضارة، بس رجعوا ورا كده، خد بالك إزاي؟ ويرجع ورا يبدأ يكلمهم من هم اليونان وكيف نشأت الحضارة اليونية، ومن هو فيثاغورث والمجتمع اللي نشأ فيه، وبعدين كيف كانت عقلية فيثاغورث وكيف كان بيكتشف الأشياء عن طريق إيه؟ المشاهدة والملاحظة، عن طريق الاستقراء والاستنتاج، عن طريق الاستقراء والرصد، ثم بعد ذلك التجريب والاستنتاج، جرب الكلام ده في كذا وكذا وكذا، ومن الأشياء اللي جرب فيها هذه المسألة وانتهت إلى نتيجة وقانون هو قانون في ثغور نتكلم فيه النهاردة اللي هو كذا كذا كذا كذا كذا. يبقى ربط ديت الأولاد يبقى قاعدين مش قادرين يتحركوا ولا يتهزم مكانهم. لكن يبقى قاعد النهاردة كله بتطلع كراسة وبعدين كله يكتب نظري في ثغورس. انت هلا ما انت ما تكتبش ليه؟ تعال هنا جوزين الهلال وانت ايه ده ايه ده انت بتعمل ايه؟ لا لا لا طبعا ده اسلوب ما ينفعش. يبقى شوف الاسلوب اسلوب وذاك بنعلم اللي هم الطلبه بتوعنا اللي هم يبقوا بعد كده مدرسين اللي هي المداخل المعرفيه المناسبه. افترضنا مثلا ان هو هيتكلم عن اي درس له مسلك معرفي جميل جدا اي حاجه ده سيما مع الاولاد مع الاولاد. يعني ممكن مثلا هو عاوز يتكلم عن اي حاجه في الانجليزي درس انجليزي حتى درس انجليزي هو هيشرح ايه مثلا الضمائر في الانجليزي. قبل ما يشرح الضمائر في الانجليزي يبدا يتكلم عن الضمائر في العربي ان في العربي بقول انا رجل مجتهد انت رجل مجتهد انت امرأة مجتهدة انتما رجلان مجتهدان خد بالك انتما ايضا امرأتان مجتهدتان. يبقى انتما المذكر والمؤنث اذا العربية فيها المثنى خد بالك والمثنى ده مهم جدا. والمثنى ده في العربي يا اولاد له دور كبير جدا في الدلالات وما الى ذلك. وجيب لهم امثلة على المثنى في العربية. في هناك بعض اللغات ما تعرفش المثنى ما فيش عندها الا ايه اللي مفرد وجمع واخد بالك ازاي زي ايه بقى ويبدا يتكلم على ده مدخل لشرح درس الضمائر في اللغه الانجليزيه او درس الضمائر في اللغه الفرنسيه او ما الى ذلك. مدخل جميل وسهل وبسيط وهكذا في كل نظير. الحاجه الثانيه ان بين كل فتره وفتره يبقى في هناك يعني طرفه صغيره يعني من الطرف الجميله. امبارح راح اجيب الولاد من المدرسه فالمدرس بتاعه بيقول ان بقول لهم مدرس عربي بيقول لي انا مبسوط قوي من فلان. بقول له ليه يا استاذ فلان؟ قال انا بقول لهم لو في هناك واحد فقير ومزدوق جدا نعمل ايه يا اولاد؟ نساعده ازاي؟ فهو انا يا استاذ واد صغير نعمل ايه؟ قال نجيب له القصريه. هو مزدوق جدا طبعا الواد مش في دماغه فكر صغير طبعا دي طرفه جميله جدا. الواد قايلها بتلقائيه فطبعا الاستاذ كان يقع من طوله من الضحك لان الواد قالها بطريقه يعني تلقائيه بس تنفع تكون ايه طرفه جميله يعني خد بالك ازاي تستغل في مواقف عديده. فممكن مثلا المدرس الشاطر اللي هو بين كل فتره وفتره اول ما يشعر ان المساله قفلت مع العيال لان مستوى التركيز 45 دقيقه بعد ال 45 ده يبدا بقى الانسان يشت شويه يرجع الناس اللي معاه ازاي بطرفه يكسر الجو ده باي حاجه تانية ويعود معهم مره تانية. ممكن لو قعد معهم ساعتين او ثلاث ساعات ما شاء الله لا قوة الا بالله. يبقى اذا الاولاد لما بيتمردوا على الاستاذ وبيبداوا ان هم يقل ادام على الاستاذ الغلط مش في الاولاد يعني مش متربية لابد أربيهم ولابد أعلمهم الأدب وأعلمهم حدودهم ويحترموا أستاذهم. لا شوف نفسك الأول وعدل نفسك ثم انظر إلى طلباتك.